إذا كان الأطفال والنساء والشيوخ يقاتلون ضد المسلمين فهل يقتلهم المسلمون إذا أسروهم؟ نعم إذا أسروهم إذا كانوا مواجهين لهم فيقتلون، وإذا كان على المسلمين ضرر منهم يقتلون. فقد ذكرنا في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، أنا أعزي إلى الصحيح المسند لأنني لا أذكر صحابية ولا من أخرجه، لكن الحديث صحيح. ماذا يا إخواننا؟ ذكرنا فيه أن امرأة من بني قريظة كانت عند عائشة وكانت تضحك فطنا لظهر تضحك، فما شعروا إلا بأن دعوها، فقالت لها عائشة إلى أين؟ قالت أذهب أقتل. فقالت لما تقتلين؟ قالت لأني أحدثت حدثا وقتلت وخرجت وقتلت. فإذا كانت تؤذي المشركين ثم أيضا تؤذي المسلمين، ثم أيضا الجاريتان المكيتان اللتان كانتا تغنيان به جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما في يوم الفتح، والله المستعان. مثل الآن يعني يجعلونها مديرة ويجعلونها ربما ضابطة وغير ذلك، يعني ربما تواجه المسلمين وعندها خبرة كيف تستعمل السلاح تقتل. نعم طيب تقتل، وهذا الأمر لا يجوز لها، لا يجوز أن تكون فندمة ولا يجوز لها أن تكون مديرة. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم وما أفلح المسلمون منذ ولوا أمورهم النساء. طيب